بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا باسع البنيات، يا كاشف المهمات، يا شافي الأمراض، يا مقيد الأعداء. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم شفع بنا القرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وكشف غمنا وزوال كربنا ودوام نعمتنا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا نورا وهدى وهاديا ومؤيدا وشافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.